إن التسبيح هو مفتاح السعادة في الكون، مفتاح الحياة الجديدة. إذا أردت أن تدخل الحياة الجديدة المأنوسة فسبح مع الكائنات. الذي لا يسبح هو منفصل ومنعزل عن هذا الكون، لأن الكون كله بأفلاكه وأبراجه وإنسه وجنه وبهائمه يسبح، إلا الكافر، إلا المعرض، إلا محارب الباري سبحانه وتعالى. إنني أنصح إخواني بدوام التسبيح وهي عبودية الملائكة عليهم السلام. ولهذا يقول سبحانه وتعالى عن الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، في قراءة، وهناك في آية: لا يسأمون. فتسبيح مستمر، يسبحون الليل حتى في بعض والنهار. في بعض الأثار إن بعض الملائكة يقول سبوح قدوس، ويقول النصف الثاني رب الملائكة والروح. إن التسبيح في القرآن ورد بلفظ الماضي والمضارع والأمر والمصدر: سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض، سبح اسم ربك الأعلى. كل هذا يثبت لنا أن عبودية التسبيح لا يعادل عبودية، لأن صلاة كل شيء. سواء عرفنا لغة هذه الكائنات كيف تسبح، هل هي بأصوات بألفاظ بينها لغة، الله أعلم. إنما المقصود أن التسبيح مطلب شرعي للكائنات. يا إخوة، الكون كله يسبح الباري، لأن الذي خلق الكون وأبدع الكون وجمل الكون هو رب، هو رب القدرة سبحانه وتعالى، هو رب الكون لا إله إلا هو. معنى سبحان الله يعني يقدس الله وأنزه الله عن كل شريك وضديد ونديد، وعن كل وصف لا يليق بالله، مثل وصف الولد له ولد سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل لفظ الصاحبة: تعالى الله عن ذلك. أي لفظ لا يليق بالله نسبح الله، يعني ننزه الله، نقدس الله، يعني نقول سبحانك الله، يعني أنزهك يا ربي، أنزهك يا ربي أن يكون لك ضديد أو شريك أو نديد أو وصف لا يليق بك، هذا سبحان الله. وورد في فضل التسبيح آيات وأحاديث، منها قول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبدة البحر. 100 مرة في دقيقة، سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبدة البحر، عند البخاري ومسلم. مثلا قول صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر حديث في البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، في الصحيحين. تصور هذا الفضل العظيم لمن يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان لسان، فهما من أخف الكلام، ليس فيهما شدات ولا كثرة نقاط ولا مدود، وثقيلتان في ميزان الباري أجرا ومثوبة، وحبيبتان الرحمن سبحانه وتعالى يحبهما جل في علا ويثيب صاحبهما، وهي سهلة ميسرة تجري على اللسان كما يجري الماء الزلال العذب المصفى وكما يجري النفس. إخوتي، أسعدوا أنفسكم بالتسبيح، اتصلوا بالباري سبحانه وتعالى، شاركوا هذه الكائنات والمخلوقات في تسبيح الباري، فإنا نكرر في الكون: اللهم مكتوب عندك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وسبحان الله دائما وأبدا، وهي الكلمة التي رضيها الله سبحانه وتعالى من ملائكته واصطفاها لصالح عباده: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، يعني ننزه الله كما قلت، وبحمده أثبت المحامد والمدائح لله. فإن السلب المحض ليس مدحا: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء.